الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: اتفقت مع مجموعة أن نشترك في دورات مختلفة وتكون بمقابل مادي على أن نفيد بعضنا البعض، وبعد أن دفعنا المال قالوا لنا المسؤولين عن الدورة إننا لا نحل أحدا بنقل هذه الفوائد أو عرضها لأحد، فما حكم إرسالها بدون إذنهم؟ الحمد لله، إذا كانت هذه المعلومات من العلم الشرعي الوارد في الكتاب والسنة والمقرر في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى، والذي يتوقف عليه صحة عبادة الناس أو معاملاتهم في أمر يقربهم إلى الله عز وجل، فإن السكوت عن هذا العلم يعتبر من الكتم المنهي عنه شرعا. فإذا كانت هذه العلوم من العلوم الشرعية المتعلقة بعبادة الناس أو معاملاتهم أو أحوالهم، فإنه لا يجوز السكوت عنها، ولا يجوز طاعة من يأمرك بكتمها، فإنه إنما أمرك بكتمها ليشتري هو بها ثمنا قليلا. وقد قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وقد أجمع العلماء على حرمة كتم العلم المحتاج له، فإذا احتاج الناس إلى بيان شيء من العلم فيحرم على العالم به كتمه. هذا إذا كان ما تعلمتموه في مثل هذه الدورات يتعلق بالعلوم الشرعية التي يفتقر ويحتاج الناس لها، إما في أمر يرجع إلى عباداتهم أو في أمر يرجع إلى معاملاتهم صحة وبطلانا. وأما إذا كانت هذه المعلومات من المعلومات الدنيوية المحضة التي لا يحتاجها العامة في أمر دينهم، فإن المتقرر عند العلماء أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ولهم الحق أن يحتفظوا بهذه المعلومات وأن لا يخبروا بها إلا من يريدون، وأن يأمروا من أخبروه بها أن لا يخبر بها غيره، وأن تكون عنده يستفيد منها، فإن هذا لا بأس به، لأنها من العلوم الدنيوية البحتة التي لا يستلزم كتمها شيئا من المفاسد الشرعية. والله أعلم.